وعلي رضي الله تعالى عنه وهذا إن دل على شيء يدل كذلك على قوة شخصيته، فيقول علي رضي الله تعالى عنه: فلم أنم تلك الليلة. ارجعوا إلى موضوع الاقتصاد والسياسة والأمور المالية والأسواق التي أنشأها علي رضي الله تعالى عنه. عهد إلي حبيبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول العارف بالله ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أن يقيمنا الله جل جلاله على ثغر العلم والدعوة إلى الله والدين، أن يقيمنا الله تعالى وإياكم على هذه المجالس المباركة وهذه السلاسل المباركة، وأن ننتقل من سلسلة إلى سلسلة نتفيأ ظلال السيرة النبوية وظلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من سيرهم ومن أخلاقهم ومن شمائلهم ومن حكمتهم ومن صفاتهم، وأن ننوي بذلك أن يرفع الله جل جلاله البلاء عنا وعن الأمة. هذا فضل الله علينا وهذا كرم الله جل جلاله علينا، فمما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين، إني عاجز أن أحرك جفني، أن تطوف عيني بنفسي، أنا عاجز. خطبة الجمعة إيش كان عنوانه؟ مضطر، الاضطرار. ابن عطاء الله يقول: العارف بالله لا يزول اضطراره، دائما مضطر. فنحن في ختام سلسلة عثمان ومع بداية سلسلة علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، نستشعر أننا في حالة اضطرار بين يدي ربنا. يا ربنا لك الحمد أن وفقتنا وأكرمتنا، فنسألك يا ربنا أن تمن علينا بالقبول وأن توفقنا للمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الأمر الثاني الحبة في الله، مما نؤكد عليه دائما ولا ينبغي أن ننساه أبدا، خصوصا في هذه الأوقات وفي هذه الأيام، حتى لا ينشأ عند طالب العلم وعند الملتزم اختلالا في الموازين، فتجده طالب علم وتجده مقبلا إلى مجالس العلم ومجالس الإيمان. والحمد لله، هذا بفضل الله جل جلاله أولا وآخرا في مدينتنا بدأ يزداد، صرنا نجد هذا في أكثر من مسجد، مساجد ممتلئة تغص في مجالس العلم، في الدورات العلمية، في الدورات الإيمانية، في الدورات القرآنية. هذا فضل من الله جل جلاله علينا، وإلى مزيد بإذن الله تعالى، حتى نصل إلى مرحلة لا يوجد مسجد من مساجدنا في كل بقاع لبنان. البارح كان عندي محاضرة في بعلبك، فسبحان الله، إخوانكم في بعلبك يعني يبلغوكم السلام ويغبطوكم على هذه المجالس وهذه السلاسل وهذه البيئات المباركة. فنريد بإذن الله تعالى، بإذن الله، نوايانا أن لا يبقى مسجد من مساجد لبنان ولا من مساجد بلاد الشام إلا وهذه الوجوه الطيبة المباركة من الشيب والشباب مجتمعة فيه تسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الحبة في الله، في نفس الوقت نقول لأنفسنا ولإخواننا: ينبغي أن تكون أرواحنا وعقولنا وقلوبنا في الوقت الذي نجلس فيه هنا مع أهلنا وإخواننا، حتى ما يصير في عنا خلل بالموازين، مقبل بطلب العلم وبمجالس العلم والإيمان. وأسأل: ما أمر الله جل جلاله علي؟ لكن فكري مش مع الأمة. امبارح كان عنوان المحاضرة في بعلبك: من أين نبدأ؟ فكنت أتكلم مع الإخوة هناك عن ثلاثة محاور. المحور الأول الذي ينبغي أن يكون عندنا القلب السليم، والمحور الثاني العلم المتين، والمحور الثالث الفكر القويم. قلب سليم طيب، علم متين طيب، بس فكر للأمة وين؟ الفكر القويم، هذا الوقت الذي أنت تجلس فيه بأمن وأمان، ومكيفات ومراوح ولمبات، وقاعد بأمان وجاي متحمم ولا متوضي ولا متغسل، وكل واحد منا متعطر وجاي بأمن وأمان، غيرك قاعد الآن في هذه اللحظات ماسك ابنه، يمكن بنته استشهدت، ويمكن أبوه استشهد، ويمكن أمه استشهدت، ويتنقل من مكان إلى مكان. أخ لك، نعم لك، أخوك محمد وأحمد ومحمود وفاطمة وخديجة، إخواننا وأخواتنا الآن يخرجون من بيوتهم، يتنقلون من حي إلى حي. فنقول يا ربنا نحن هنا طوعا لأمرك، يا ربنا نحن هنا حتى نرجع إلى دينك، يا ربنا نحن هنا حتى نرجع أنفسنا والأمة إلى دينك، فترفع البلاء عنا وعن أهلنا في غزة وفي السودان وفي كل بقاع الأرض فيها رجل مظلوم بإذن الله جل جلاله. بذلك نكون قد وازينا بين البناء الذي ينبغي أن نكون عليه: قلب سليم متعلق بالله، وعلم متين في هذه المجالس وغيرها، وفكر قويم للأمة بإذن الله تعالى. فصححوا النوايا، واطلبوا من الله جل جلاله أن يجعل مجلسنا سببا لرفع البلاء عن أهلنا. مستعدين إن شاء الله؟ أيها الأحبة في الله، بعدما أكرمنا الله جل جلاله بختام سلسلة عثمان رضي الله تعالى عنه، نشرع مستعينين بالله، نستمد منه جل جلاله المدد والعون والعطاء. فإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فما الذي وفقنا وأعطانا وأمدنا إلا الله. نستمده جل جلاله أن يفتح علينا بهذه السلسلة الجديدة المباركة التي هي بعنوان فتوحات علي رضي الله تعالى عنه. ولعل البعض يعلق على هذا العنوان، لأن الذي يتأمل هذا ما سترونه بإذن الله تعالى من خلال السلسلة، الذي يتأمل سيرة علي رضي الله تعالى عنه سيستغرب أن علي رضي الله تعالى عنه لا يجد في فترة حكمه وفترة خلافته التي كانت ما يقارب 5 سنوات، لا يوجد تلك الفتوحات التي كانت في زمن عثمان وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا في زمن أبي بكر. فالذي يتذكر أننا مررنا على فتوحات، بل أغلب فتوحات فارس كانت في زمن أبي بكر، ثم أتم عمر رضي الله تعالى عنه تلك الفتوحات في زمن عمر، فتحت فارس وفتحت الشام وأتمها عثمان رضي الله تعالى عنه، وبدأ أول أسطول إسلامي في البحر إلى غير ذلك. فلما سميناها فتوحات علي رضي الله تعالى عنه؟ أولاً تماشياً مع السلاسل التي قبلها، ثانياً حتى نقول لأنفسنا ولإخواننا ولأخواتنا أن الفتوحات حقيقة ليست هي فقط فتوحات البلاد، بل إن الفتح الحقيقي أن يفتح الله جل جلاله عليك وأن يرزقك الحكمة في التعامل مع أي أمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صالح أهل مكة وأقام صلحاً مع أهل مكة المعروف بصلح الحديبية، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم في حزن شديد خرجوا يتأملون أن يدخلوا إلى أرضهم وإلى بيوتهم. وعمر، والقصة نعلمها جميعا حتى يعني لا يدهمنا الوقت، عمر رضي الله عنه غضب وقال لأبي بكر: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ إلى غير ذلك. فعندما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من الطاعة، عادوا جميعا. في الطريق نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة اسمها الفتح. الفتح، بس وين الفتح؟ ففينا نمرئها ونسميها فتوحات علي. لما؟ لأن الفتح ليس دائما فتح الأراضي، لأن الفتح أن يفتح الله جل جلاله على قلبك ويرزقك الحكمة في التعامل مع الأحداث. فأعظم فتن مرت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في زمن علي، والفتن التي عصفت بالأمة من بعد زمن علي كان منشأها من مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ومن خلافة علي رضي الله تعالى عنه. الفتنة التي وقعت مع الخوارج، حربه مع الخوارج، نقاشه وحواره للخوارج، معركة صفين، معركة الجمل، إلى غيرها من المعارك ومن الخلافات التي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنفسهم وغيرهم، كل ذلك بإذن الله تعالى سنمر عليه من خلال هذه السلسلة المباركة. دعونا في هذه الدقائق الأولى وفي هذه الحلقة الأولى من هذه السلسلة المباركة أن نقف وإياكم سريعا مع هذه الشخصية العظيمة التي أفردنا لها سلسلة خاصة. من هو علي رضي الله تعالى عنه، وما صفاته، وما فضله، ولما بعد 1400 عام نجلس في هذا المجلس وفي هذه السلسلة نسمع عن سيرته رضي الله تعالى عنه. أولا أيها الأحبة في الله، علي اسمه علي ابن أبي طالب، وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف معه ودافع عنه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه مدة طويلة ثم دافع عنه ولم يسلم. ويقول رضي الله تعالى عنه عن اسمه أن اسمه الأول الذي سمته به أمه أسدا، فكان جده لأمه اسمه أسد فسمته أمه بأسد، فهو الذي قال في يوم من الأيام أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليث الغابات كريه المنظر. الحيدر هو اسم من أسماء الأسود، وكان أبوه غائبا، وعندما عاد أبوه إلى البيت وعلم أن أمه سمته بهذا الاسم غير اسمه وسماه علي رضي الله تعالى عنه. وكان يكنى بأكبر أبنائه وهو الحسن، فكان يكنى بأبي الحسن. ومن كنيته كذلك التي لا يعلمها كثير من الناس أنه كان يكنى بأبي تراب. وسبب هذه التكنية أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذهب لزيارة بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يزور بناته ويحب زيارتهن، فلم يجد عندها علي فسأل عنه، فعلم أن بينه وبين فاطمة رضي الله تعالى عنها شقاق، صاير في خلاف زي ما بيصير بين كل رجل وامرأة، وأنه رضي الله تعالى عنه لم يقل في بيتها، وكانت القيلولة عندهم ثابتة، ففي هذا اليوم لم ينم رضي الله تعالى عنه في بيت فاطمة، يعني وقت القيلولة ما نم في بيت فاطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل شبلا من أشبال الصحابة يبحث عنه، قال له شوف لي وين علي. فذهب رضي الله تعالى عنه يبحث عنه فإذا به نائم في المسجد، فقال يا رسول الله علي نائم في المسجد. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وكان علي نائما، وكان يلبس رداء عليه، وكان رداءه قد وقع عنه ولامس الأرض فخرطه شيء من التراب، فانخفض إليه صلى الله عليه وسلم وهو صهره وزوج ابنته. إيش الخلاف اللي صاير بناتهم؟ ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سأل عن ذلك، ولا تدخل، ولا قال له كيف يعمل هيك، ومش عارفك أنت مين كمان بدء فيك وأنت بنتي وأنت فاطمة. لا لا، ذهب إليه يتودد إليه. وينبغي لكل عم أن يعلم أن الإصلاح بين ابنته وبين صهره من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والتنازل عند ذلك والتواضع عند ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إن لم يكن هنالك ظلم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يحركه ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب، لأن بدنه وثوبه خالطه التراب. والجميل أن علي رضي الله تعالى عنه كان يحب أن ينادى بهذا الاسم، يعني من كان يناديه فيقول له يا أبا تراب كان يفرح سيدنا علي. لما؟ لأن هذه الكنية كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لعلي رضي الله تعالى عنه مجموعة من الإخوة والأخوات، فكان من إخوانه جعفر وعقيل وهو أصغرهم، فجعفر وعقيل أكبر منه، وكان من أخواته أم هانئ رضي الله عنها وجمانة، وكلهم مسلمون. وأخوه الكبير طالب هو الذي مات مشركا، لذلك سمي أبوه بأبي طالب. أكرم الله جل جلاله سيدنا علي بكرامة، من الله جل جلاله عليه بمنه. كل ما ستسمعونه الآن من السلسلة من خيرات وبركات بسبب ما سأذكره الآن. وهذه المنة أولها محنة، أول هذه المنة محنة وشدة. شو المحنة والشدة؟ مر على أهل مكة وعلى قريش بالذات وعلى بني هاشم وعلى بيت أبي طالب محنة اقتصادية شديدة وشدة تأثر بها أبو طالب لوجود الأولاد عنده وللفقر الذي وقع به. فقام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم تكن النبوة قد نزلت عليه ولم يكن الوحي قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم، فقام وأراد أن يرد الوفاء لمين؟ لعمه. ليش؟ لأنه لرباه الذي رباه بعد جده عمه. والوفاء أيها الأحبة في الله من شيم الرجال، الوفاء لمن أسدى لك معروفا من شيم الرجال. لذلك قالوا فيما سبق: الحر من راعى وداد لحظة. بقول له أنا ما حأعمل بينه وبينك شيء لأنه صار في بينه وبينك خبز وملح. الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة. هذا كان له فضل علي في تعليمي لفظة، فيحفظ له الود. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن عمه كافر لكنه تذكر أنه حضنه في وقت غياب أبيه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، وكان عم العباس عمره قريب من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ما رأيك أن نذهب إلى أبي طالب، إلى عمنا أبي طالب، إلى عمي أبي طالب يعني أخو العباس، فأكفل ولدا من أولاده وتكفل أنت ولدا من أولاده، أنا بأخذ ولد وإنت بتأخذ ولد، نخفف عنه في ضائقة شديدة بمكة. فقال له العباس: أبشر. فذهبا إلى أبي طالب فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمّا، ما رأيك أن تعطينا ولدا نكفله وأن تعطي العباس ولدا نكفله؟ قال: خذوا ما شئتم ودعوا لي عقيلا. وكان يحب ولده عقيل. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كرامة من الله جل جلاله ومنة من الله جل جلاله على علي رضي الله تعالى عنه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختار علي: هنيئا لك يا علي. ينتقل علي رضي الله تعالى عنه من بيت كفر فيه أصنام مع طيبة قلب أبيه أبي طالب الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان يعيش في بيت كفر، إذا به ينتقل إلى بيت النبوة، وكان عمره على أعلى رواية 6 سنوات، وفي رواية 5 سنوات، في رواية 4 سنوات، يعني شاب صغير. تخيل معي شاب عمره 4 سنوات 5 سنوات لم يعرف من الحياة شيئا بعد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عليا ويأخذ العباس رضي الله تعالى عنه جعفرا، فجعفر ابن أبي طالب اللي كمان لطالما سمعنا عنه، جعفر الطيار الذي استشهد في مؤتة والذي قطعت يداه والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطير بجناحين في الجنة، جعفر الطيار تربى عند العباس، وعلي بن أبي طالب تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما كانت تربية العباس عظيمة فلن تبلغ شيئا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا رأينا أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم على البنات، فسمعنا عن زينب وعن رقية وعن أم كلثوم وعن فاطمة، لكننا ما رأينا أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان وللذكور. فمات للنبي صلى الله عليه وسلم 3 من الذكور في حياته، لكن قال العلماء: الذي يريد أثر تربية الأب على ابنه فلينظر إلى علي رضي الله تعالى عنه، لأنه أخذ عليا وهو صغير وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير 10 سنوات، وهول 10 سنوات من عمر 5 سنين أو 6 سنين لعمر 15 أو 16، هذا العمر الذي ينشأ فيه الرجل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وتربى علي رضي الله تعالى عنه في بيت النبوة، فهو ربيب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع من؟ يعيش مع خديجة، وكان ذلك قبل نزول الوحي. خديجة، وما أدراك ما خديجة؟ ومن أراد أن يعلم عن خديجة وأن يسمع عن خديجة فليرجع إلى سلسلة أمهات المؤمنين وليسمع من هي خديجة، التي نزل جبريل عليه السلام ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام يقرئها السلام ويبلغها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه خديجة رضي الله عنها. فعلي بين يدي خديجة وبين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعاً أيها الأحبة في الله، خديجة والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ما كانت حياتهم فخيرة. خديجة رضي الله تعالى عنها كانت غنية، وعندما كانت تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التحنث ويحب العبادة والاعتزال، فقالت له: يا زوجي أنت تفرغ للعبادة، تفرغ للدين، أنا الله موصي عليه، تفرغ أنت للعبادة ولا تشتغل بشيء. قبل النبوة أنت طلع كان يعد الليالي الطوال كما تروي أمنا خديجة رضي الله عنها. وفي بعض الروايات أن علي رضي الله تعالى عنه كان يذهب معه في إلى غار حراء، فكانت هي التي تنفق على البيت وهي التي تدفع البيت حتى بعد النبوة. قلت له: ممتاز، إذا أنا أدرى أكفيك قبل النبوة كذلك بعد النبوة أكفيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كثير من العلماء أن أجور العالم الآن، أجور العالم بانتشار الدعوة فيه لأن خديجة رضي الله تعالى عنها فرغت النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة. كان يسألني أحد الإخوة ممن يسر الله يعني أمره وفتح عليه، فكان يقول لي: ماذا تنصحني؟ يعني أين أضع مالي؟ فقلت له: يعني أنصحك بما قرأناه وسمعناه وفهمناه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحتي أن تكفل طالب علم ذكي فطن وأن تقول له: أنا أفرغك للدين، لا أريد منك أن تعمل شيئا، تفرغ فقط للدين ومصروفك بكامله عليه. يا أخواني بين قوسين سامحوني بدي أطلع شوي على الموضوع بسرعة وأرجع إن شاء الله. هذا الموضوع عند الأمة إلا من رحم الله غير موجود، وأنا لطالما حكيت في هذا من قبل وخاصة في رمضان. حتى اللي ربنا موسع عليهم عندما يخرجون الزكاة، جلهم عندما يخرجوا الزكاة كيف يخرج الزكاة؟ بيعطيها للفقراء والمساكين، وإعطاء الزكاة للفقراء والمساكين دين، هذه من مصارف الزكاة. لكن الفقير والمسكين يأكل هذا الطعام وينتهي الأمر وخلص أجرك. لكن ننسى أن هنالك من مصارف الزكاة أن تكفل طالب علم. مين يا شيخ عنا بالمسجد شاب صغيتور ممكن نكفله؟ أنت تتوسم فيه أن يكون في يوم من الأيام قائد للأمة، عالم رباني، حافظ القرآن، ينافح ويكافح عن الدين. ولا مفكرين بس الجهاد جهاد السيف. قال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الجهاد على نوعين، جهاد السيوف وجهاد اليد والبنان ويستطيعه كل الناس، وجهاد العلم واللسان والبيان ولا يستطيعه إلا علماء الأمة الذين يدافعون عن الدين. هذا قل ما تجده عند الناس إلا من رحم الله. فخديجة قالت له: أنا ما ينصح لي حدا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، روح يا حبيبي روح، بدك تحنس تحنس، أنا بكفيك، ما تحمل هم البيت، وبدأت بالدعوة روح وين ما بدك، أنا بكفيك، ما تحمل هم البيت. حتى شايفين إذا بدي أرجع لورا شوي، حتى أخذ النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وهذه البطولات التي أظن لن يسعنا سلسلة من عدة دروس أن نتكلم فيها عن تلك القامة العظيمة علي رضي الله عنه، كل الخير اللي هتسمعوه وهتسمعوه للأمام عن علي رضي الله عنه سببه شو هو؟ أن هنالك خروج من بيت الأب والأم وذهاب إلى المربي وجلوس عند المربي. بدي أفتح قوس تاني اسمحوا لي فيه كمان مهم وبرجع بسرعة. أكرمنا الله جل جلاله العام الماضي وافتتحنا في مسجدنا شيء اسمه القسم الداخلي. العبد الفقير عندما درست في الأزهر كنت أدرس في القسم الداخلي من ذلك الزمان، عم بحكيكم بال2003 2004، من ذلك الوقت وأنا في بالي أنه لابد أن ننشئ في صيدا قسم داخلي. شو المقصود بالقسم الداخلي؟ المقصود أن نتخير من أبناء الأمة الفطن الذكي الواعي الذي يمكن أن ننشئه ونربيه تربية الرجال، ونقول لأمه وأبيه: نريد أن نستأذنك بهذا الولد، أرسليه إلينا نسجله في معهد شرعي علمي أخروي ودنيوي. ما في عندنا مسلم علمه علوم الدنيا وعلوم الآخرة، لكننا لا نريده أن يتربى في البيت، مش لأنه الأم والبي ما بيعرفوا يربوا، لا، لأن تربية الرجال هكذا ينبغي أن تكون. ارجعوا إلى تراجم الرجال تجدون أن جل قادات الأمة إما تربوا يتامى أو تربوا في محاضن المساجد وفي الكتاتيب. فأنشأنا القسم الداخلي، المراد منه والمقصود منه أن يأتي الشاب إلينا ويجلس عندنا 4-5 أيام ثم يذهب إلى بيته ليومين أو أكثر، ثم بعد ذلك يرجع إلينا. وبفضل الله تعالى أكرمنا الله تعالى، العام الماضي بدأنا بحوالي 10، تساقط البعض، ضل ما يقارب 7. عندما انتهى الفصل الذي السنة الماضية بدأنا نحن والإخوة في اللجنة العلمية في المسجد يعني حتى نتواصل مع البعض، اللي طبعا بده يكون خلص بريفي وطلع على الأول ثانوي، بده يكون عنده يعني ذكاء معين وبده يكون عنده قدرات معينة. تخيلوا يا إخواني، أتكلم أنا بالعموم وأعتذر إذا وصل الكلام لأحد ممن قابلتهم، تخيل أن الكثير ممن قابلناهم قالوا نحن كتير فرحانين بالفكرة والخبرية جميلة، لكن ما أدرين نتخلى عن ابننا أنه يروح يتعلم عندكم 4 أيام. ثم بعد ذلك يأتي إليك ويقول يا شيخ ابني وابني وبنتي وشو نعمل؟ أنت تضع له الحل، نريد أن نفرغ، ما بدنا كتير، إحنا نريد قامات، نريد نماذج نفرغهم، هؤلاء يتعلموا العلم القرآن الدين السنة، يتربوا تربية كما قلنا في بداية المجلس، قلب سليم، علم متين، فكر قويم، حتى يتخرج للأمة رجال. ولا بدنا نضل قاعدين نبكي على الأطلال ونشوف أهل غزة وأحوال غزة ونبكي ونندب أنفسنا ونقول شو نعمل؟ لازم نشتغل، لازم نفرغ رجال، نقول هؤلاء الرجال من يكون على أيديهم النصر. السلسلة اللي سبقت صلاح الدين الأيوبي سلسلة تاريخية من الزمان، كانت الأم فيها عم بتشوف مصائب المسلمين بس ما عادوا سكتين، فتحوا كتاتيب وبدأوا بتربية الرجال وصبروا وانتظروا حتى أخرج الله جل جلاله أمثال صلاح الدين الأيوبي، وكان لهؤلاء المن على الأمة أن يسر الله تعالى لهم وكان الفتح على أيديهم. فاللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام أقول هو إخراج علي رضي الله عنه من بيت أبيه إلى القسم الداخلي حتى يقعد بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام ويترعرع على عيون النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الله صنع الأنبياء فقال ولتصنع على عيني، صناعة ربانية خاصة. وكذلك من أراد لولده أعظم شؤون الدنيا والآخرة فليرسله إلى هذه الكتاتيب وليرسله إلى يد العلماء ليتربى على يد المربين والعلماء، فلولا المربي ما عرفت ربي. فعلي رضي الله تعالى عنه تربى بين يدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه يرجع مرة إلى البيت فيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع خديجة رضي الله تعالى عنها، فيستغرب هذا المنظر يراه لأول مرة. وكان علي رضي الله تعالى عنه فطنا ذكيا لماحا مع صغر سنه، لكنه كان ذكي كان لماح، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ شو عم تعملوا؟ ما كنت شوفكم يا رسول الله، ما كان النبي عليه السلام يا محمد، ما كنت شوفك تسجد وتركع أنت وخديجة، ما هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني فتحت له الفرصة أن يبدأ بالدعوة إلى الله. وكان علي رضي الله تعالى عنه هو ثاني من أسلم، وفي رواية أنه كان ثالث من أسلم، والخلاف يدور بينه وبين أبي بكر، وجمع بعض أهل السير هذا الأمر فأخرجون من الخلاف وقالوا أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم في كل الأمة خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي أول من أسلمت في الأمة وأول من أسلمت من النساء، وأبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وثاني رجل في الأمة أو ثالث رجل في الأمة بعد إسلام خديجة. وكان أول الإسلام لا يوجد الصلوات التي نصليها نحن الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد ربه. فدخل علي رضي الله تعالى عليه فرأى المنظر فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله ويبين له العقيدة أن تؤمن بالله وما نزل عليه من الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر الآيات. وعلي رضي الله تعالى عنه وهذا إن دل على شيء يدل كذلك على قوة شخصيته، مع أن الذي رباه في البيت النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أن يقول له طالما شاف أخلاقه وشاف أدابه وشاف إكرامه لأله، فالأصل أن يقول له أنت تدعوني إلى شيء جميل، فلذلك أؤمن معك مباشرة وأدخل معك في الإسلام. لكن علي رضي الله تعالى عنه لم يرضى بذلك، بل قال أشاور إنه أمر عظيم لكنه أمر جديد علي، أريد أن أشاور به أبي أبو طالب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تسلم وإما أن تكتم عني الخبر. لا، أبوك عمي وعمي بحبني، بس أنا بعدني بأول الإسلام ولا أريد لأحد أن يعلم الخبر. كانت بدايات الدعوة السرية. فإما أن تسلم، يا عندك ثقة فيه بتأخذ الكلام مثل ما هو بتأسلم، يا ما تحكي ولا كلمة. فيقول علي رضي الله تعالى عنه فلم أنم تلك الليلة، فكرة تأخذني وفكرة تجيبني، شو هاي، شو قصة الإسلام، ويسمع وبدأ يقيس. عم نحكيكم عن 7-8 سنين، عن شبل عمره 7-8 سنين 9 سنين، عم بيحسب كل هالحسابات بباله، سجوده الله، بس كان يطلع معه للنبي عليه الصلاة والسلام. علي رضي الله عنه مما يقوله عنه، حتى السنة يقولون هذا وغير السنة يقولون عنه، شو بيقولوا عن علي؟ كرم الله وجهه. ليش كرم الله وجهه؟ قال لأنه من صغره تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد لصنم، فكرم الله وجهه عن السجود لغير الله. ولا بأس بأن نقول كرم الله وجهه أو رضي الله عنه مع مثل باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكان علي رضي الله عنه قد ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وكان يسمعه وكان يراه، فحبب إليه العبادة. لكن علي رضي الله عنه، هذا يدل على قوة الشخصية، من قوة الشخصية أن لا تكون إمعا. قال عليه الصلاة والسلام لا تكون إمعا، إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساءوا فلا تسيء. هنالك أناس يا إخواني همج رعاع، لا علم يضبطهم ولا قلب ولا إيمان، شو في موج بهالحياة، بيركب الموج وبيكمل فيها، نزلت الموج بيرجع بيطلع موج تاني. فهذا الزمن انتشر فيه مصطلح اسمه لا تكويع، في ناس بتكوع يمين وشمال، فما بدنا نكوع، بدنا نكون أصحاب شخصية. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على علي فقال له أعطيني وقت، وعرضوا على أبي، لا ما تعرض أبوك، طب باش أعطيني وقت، مش دغري مباشرة. فذهب وتفكر وتفكر وتفكر وتفكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له، يحبه كولده، يحبه حبا عظيما. فبعد ذلك جاء في اليوم الثاني وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ علي رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم رحلة عظيمة، يشرب من معين النبوة ويأخذ من حبيبه صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه العلم الغزير، حتى أن ابن القيم رحمه الله عندما عد العلماء من الصحابة قال واعلم أن مجموع علماء الصحابة 130، شو يعني 130؟ يعني عدد العلماء من الصحابة 134، 135، 136 العلماء. طب كم كان عدد الصحابة كلهم؟ 124,000. من أصل 124,000 كان في 130 عالم. طبعا هنا لا أقصد عن العلم، العلم بالحلال والحرام وغير ذلك، إنما المقصود بالعلم علم القراءة والكتابة والاستطاعة على الإفتاء، لأن جل الصحابة كانوا من الأميين. ثم قسم ابن القيم رحمه الله فقال وهؤلاء 130 على 3 أقسام. القسم الأول المكثرون من الفتوى، وهم 7، أعلم 7 من الصحابة. من هم؟ احفظوهم. عد منهم عائشة رضي الله تعالى عنها، وعمر رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وكان علي رضي الله تعالى عنه في المرتبة 3 من علماء الصحابة، فهو 3 أعلم رجل في الإسلام، عائشة وعمر وعلي وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، العبادلة 3. فهؤلاء يقول ابن القيم فلو جمعت للواحد منهم فتاويه لكانت أكثر من مجلد كبير. وفتاوى عمر وفتاوى علي كثيرة، ولو كانت السلسلة تتكلم في غير موضوع الفتوحات والأمور الخلافية التي حدثت وتكلمنا فيها عن تفاصيل سيرة علي، ارجعوا بس إلى موضوع القضاء عند علي، كيف كان يقضي بين الناس، كيف كان يعدل بين الناس، ارجعوا إلى موضوع الاقتصاد والسياسة والأمور المالية والأسواق التي أنشأها علي رضي الله تعالى عنه، لعلمتم من هو علي رضي الله تعالى عنه. فعلي أيها الحبة في الله كان من العلماء، ومن أعظم العلوم التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فيقول رضي الله تعالى عنه: والله ما سئلت عن آية من آيات القرآن الكريم إلا علمت متى نزلت وكيف نزلت وعلى من نزلت ولم نزلت. وأقول لإخواني، لمن أكرمه الله تعالى بطلب العلم، هنالك طريقة في موريتانيا سمعت الشيخ سعيد الكمل يتكلم فيها والشيخ ولد الددو حفظهم الله يتكلمون عنها، موجودة في المغرب العربي، وهي من أعظم طرق العلم الشرعي، أنه لا يطلب العلم بغير القرآن. كيف طلب العلم القديم كان سابقا؟ افتح القرآن، تعلم الآية الأولى، استخرج منها النحو، استخرج منها الفقه، استخرج منها الأصول، استخرج منها البلاغة، استخرج منها الصرف، استخرج منها التجويد، احفظها، اقرأها علي، اضبطها، اعمل بها، ثم الآية التي تليها. كل العلوم اللي احنا بندرسها اليوم بيطبقوها عمليا على الآيات، آية آية استنبط منها كل العلوم. وهكذا القرآن، قال: فيبقى المرء 10 سنوات 20 سنة أكثر يمر مع القرآن بهذه الطريقة. فأول علم نهله علي من النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. ليش؟ كان موجود معه، كان ينزل جبريل وعلي أمامه يسمع النبي. أول من يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من هو؟ علي. أنت مش عم تسمع من شيخ صوته حلو، ولا عم تسمع من قارئ، ولا عم تسمع من جامع قراءات، عم تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فعلي تشرب القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله تعالى عنه من كتبة الوحي. فعندما جمع أبو بكر وعثمان رضي الله عنهما القرآن كان ممن كتبوا الوحي علي رضي الله تعالى عنه، وكان كذلك من كتبة الوحي معاوية رضي الله تعالى عنه. وكان لعلي رضي الله تعالى عنه صفات عظيمة، فكان زاهدا في الدنيا، كان بسيطا، كان لا يحب المال، كان يهرب من المال، يكثر توزيع المال، كان رضي الله تعالى عنه خاشعا بكاء يحاسب نفسه. ولعلي ذكرت لكم في أكثر من موضع الخبر الذي أورده ضرار رضي الله تعالى عنه عندما دخل على معاوية رضي الله تعالى عنه، فقال له معاوية، وهذا وفي هذا رد على من يقول أن بين علي ومعاوية رضي الله عنهما خلاف، والقصة في الصحيح. يقول ضرار: عندما دخلت على معاوية فقال له: صف لي عليا يا ضرار. وكان ضرار يلازم علي رضي الله عنه، فقال عنه كلاما طويلا عظيما، لكن مما قاله قال: كان رضي الله تعالى عنه يحب من الثياب ما قصر، ومن الطعام ما خشن، كان يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته. اللهم اجعلنا ممن يستأنس بالليل، يستوحش من الدنيا، بتجي الدنيا عليه بيكرهها بيبعد عنا، بس يجي الليل بحن لليل. لما؟ لأنه يخلو فيه مع حبيبه. قال: وكان مرة وقد أرخى الليل سدوله، دخلت عليه فإذا به يجلس في محرابه، قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، يقلب كفه ويخاطب نفسه، ويقول: يا دنيا يا دنيا يا دنيا، إلي تغررت، إلي تشوفت، بتتك ثلاثا، أي طلقتك ثلاثا، هيهات هيهات، غري غيري. تركيني بحالي، شو بدك فيه يا دنيا؟ روحي عند غيري. ليش يا علي؟ فمجلسك حقير، مجلس كل دنيا دنيا دنيا، حقير المجلس، وخطرك يسير، مجلسك حقير وخطرك يسير، آه آه من كثرة الذنوب. علي ربيب الحبيب النبي يقول من كثرة الذنوب وبعد السفر ووحشة الطريق. هكذا كان علي رضي الله عنه، خليفة، خليفة يجي أموال قد ما بدك. أخبر أن في بيتي بين المسلمين ذهب وفضة، فصار يبكي ثم دخل ويقول غري غيري يا صفراء ويا بيضاء، صفراء يعني الذهب وبيضاء فضة. قال وما زال يوزع يوزع يوزع. قال ثم يقول له كاد بيت المال أن يفرغ. قال أفرغوه. قال ثم شطفه وغسله ثم صلى فيه ركعتين وبيت المال فارغ. هكذا كان يفرح، أحبه صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه فيما نقل عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، قال عهد إلي حبيبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فإنا نشهد الله تعالى أننا نحب عليا ونحب عثمان ونحب عمر ونحب أبا بكر ونحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الله جل جلاله أكرمهم بالصحبة، لكنهم ليسوا بمعصومين، لكنهم كذلك هم تاج رؤوسنا وهم نقلة الدين إلينا. نسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم أجمعين. لزواج علي من فاطمة رضي الله تعالى عنهما قصة عظيمة. هل تزوج عليها في حياتها أم لم يتزوج عليها؟ ما قصة الأبناء؟ من هم أبناء علي؟ هل صحيح أن أبناء علي وبناته تجاوزوا 30؟ إلى غير ذلك من الأخبار، دعونا نقف الأسبوع القادم وقفة خاصة مع قصة زواج علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.